أنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. زلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم.